قال ستزدحمون على الدنيا وتتقاتلون وتتهارشون عليها كما تقاتلت هذه الكلاب على الجيفة. إنها حكم يضربها أهل العلم ويستقوا منها الحكمة، ماذا في الدنيا وماذا لها، وماذا أخذنا منها ولم تأخذ منها إلا نصيبة، وما هو مقدر لك بطبيعة الحال. ولذلك كان من عناصر التقوية الأخوة عناصر الزيارة، والزيارة مهمة جدا وفي غاية الأهمية، لأن قطع زيارتك لإخوانك هذا يحدث جفاء في القلب، والجفاء يحدث قسوة، والقسوة تحدث عداوة بطبيعة الحال. ولذلك ما كانوا يفعلون ذلك، كانوا دائما الزيارة يداونون عليها ولا يفرطون فيها. ولكن كيف تكون هذه الزيارة في الله تعالى؟ هل يزور أصحابه كل يوم؟ هل يزورهم كل أسبوع؟ هل تكون أصحاب الزيارة الملل والنفق غيرها؟ أبدا أبدا، كانت زيارتهم زيارة أهل علم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم زر غبا تزدد حبا، والحديث أخرجه الألباني في الصحيح، قال زر غبا تزدد حبا، أي بين فترة وفترة لا تكثر الزيارة ولا تقلل منها، زر غبا تزدد حبا. فالإنسان إذا كان دائم الزيارة وكثير الزيارة هذا يسبب الفطور بين الإخوان، ويسبب الملل بين الإخوان، ويضيع أقدار الإخوان بينهم وبين بعضهم، ولكن يظهر بين الفينة والفينة. انظر للتعبير وانظر للشرع العجيب، دين تمكن من كل شيء، مكن لك الدنيا والآخرة، وأعجب للذين يتركون هذا الدين أو الذين يدينون بأديان أخرى. هل تجد كمالا في كل شيء من شؤون الدنيا إلا في هذا الدين؟ كل مسألة استفرغ فيها الوسع واستفرغ فيها الكمال. سبحان الله، الحمد لله الذي أداننا بهذا الدين، وأسأل تعالى أن يجمعنا عليه، نموت عليه ونحيا عليه ونتجمع عليه. إذن زر غبا تزدد حبا، لا تكن كثير الزيارة، وكثرة الزيارة كما قلت تسبب الملل، والرجل لو مل الرجل قد لا يأخذ منه علما، وقد لا قد يزدريه، وقد. خرج الحسن البصري مع رجل في رحلة عمرة أو حج، فانطلق الحسن وتركه تلميذ من تلاميذه، قال لما خرجت وتركتني؟ قال هذا فعلته عمدا، لأنك لو خرجت ما قد ترى مني ما لا يعجبك، وترى مني ما تحتقره، فلا تأخذ مني العلم كما تأخذه بشوق، وقد أرى منك ما أحتقره أو ما دون ذلك، والبشر هم البشر، حتى أعطيك العلم بقوة وبحماس وبرضا. انظر لهذا الأدب العالي وهذا المستوى الكبير، عقول عجيبة، عقول تمكنت تماما من عقلها، عقول فذة وذكهوت هذا العلم، وتؤدي ما عليها لله تعالى ببصيرة وبنفاذ بصر عجيبين. ولذلك لما أراد إسحاق بن راهويه وأحمد أن يزور عبد الرزاق بن همام وخرج لزيارته، فوجدوه في الموسم في الحج، فلما وجدوه قالوا الحمد لله جاءت الزيارة، قال أحمد ولكن النية أن نزورها في صنعاء. إذن هو انتوى فيحقق نيته أولا، وبعد أن انتهى الموسم قال هيا بنا، خلاص يلا بنا نروح، قال لا لا نذهب معك حتى نملك، فالطريق طويل، ولو مشينا معك هذا الطريق إلى صنعاء لا مللناك ومللتنا وما أعطيناك وما أعطيننا. سقور العلم، عقول حادة، ذكاء نافذ، يعرف أن الزيارة وطول الزيارة يسبب الملل، وكثرتها تسبب الملل. ولذلك أيها الكرام، يعني نقول في هذا المدار، يعني كيف زار الأحبة وزار الإخوان بعضهم البعض، يعني نكمل ذلك في الخطبة الثانية لظروف البلدة في هذا اليوم، وفي هذا كفاية، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. الأخ في الله كالنفس، رغم أن كلام العلماء نفيس وبليغ، ولكن ليس بعد أدب القرآن أدب، وليس بعد علو بيانه علو. فالقرآن جعل الأخ لأخيه كالنفس، وهذا تخلل في آيات الله تعالى لو تأملت، انظر لقوله تعالى فاقتلوا أنفسكم، هذا في معرض توبة بني إسرائيل، أي فاقتلوا إخوانكم. انظر عدا الأخ كالنفس أو النفس كالنفس. اسمع لقوله تعالى ولولا إذ سمعتموه لظن المؤمنين والمؤمنات بأنفسهم خيرا، هذا في قرية الإفك، أي لظن المؤمنون بإخوانهم خيرا فعد الأخ كالنفس. وقال أيضا فسلموا على أنفسكم، أي فسلموا على إخوانكم. انظر لهذا البيان العالي وهذه البلاغة الرائعة، أن القرآن عد الأخ لأخيه كالنفس تماما، وهذا تخلل في أكثر من آية وفي أكثر من معنى، ويكفي هذا البيان. ولذلك لم يكن أخيك كنفسك، ولذلك لا يصير أخا حتى تقول له يا أنا، حتى تقول له يا أنا. ولذلك قال الرافعي رحمه الله تعالى في السحاب الأحمر لا تصاحب من كان قرين لك كالشيطان، كان قارنا لك كالشيطان يعد عليك أخطاءك ويخفي عنك حسناتك، فهذا تملص منه واهرب منه كما تهرب الشيطان. وأيضا لا تصاحب من يرى فيك طعم العسل وفيه روح الذباب، أي طالما فيك نفع له فهو كلام نفيس كلام بليغ، من رأى فيك طعم العسل وفيه روح الذباب كلام عالي وكلام هام جدا للرافعي رحمه الله تعالى. ولا تصاحب رجلا كالوجه، يوما تراه أحمرا ويوما تراه أصفرا ويدور ما بين الصحة وبين الحمار والصفار من العلة، أي الأخ المتردد الذي يصاحبك على حسب الحال في حال العلة والمرض، كالوجه مرة تراه أحمر من الصحة ومرة تراه أصفرا من العلة. فلا تصاحب مثل هذا الذي كالوجه، يعني كل يوم في حال، مرة يحبك ومرة يبغضك، مرة يعطيك ومرة يمنعك، هذا المتقلب لا تصاحبه. ولا تصاحب إلا أخا إذا نظرت في وجهه كأنك تنظر في وجهك كالمرآة ترى نفسك فيه، وإذا مات قلت هو ما مات ولكن مات جزء مني أو مات بعضي، إذا تفتقده إذا غبت عنه وإذا غاب عنك، الذي هو أنت وهو أنت وأنت هو والذي تقول له يا أنا. إذن هذه بلاغات ننقلها لك من الكتب، يعني حتى يعني رغم التعب في النقل والتعب في البحث وأنت تأخذ بسهولة، وكان واجب عليك أن تنفذ هذا التعب في الواقع وفي الحياة حتى تتكتل وتسمع كلام الله تعالى بالأمر المباشر، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واعتصموا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، لأن التفرق يعطي اختلاف، وإذا اختلفنا وتفرقنا صرنا لا قيمة لنا بين أيدي أعدائنا، طغوا علينا وأخذوا بعض ما في أيدينا، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لما يكون كالقصعة تتجمع عليها الأمم، فصرنا قصعة مأكولة مشروبة تجمع عليها اللئام، وما تركوا لأصحاب القصعة شيء ولا حول ولا قوة إلا بالله، لما تركنا مفاهيم ديننا وتركنا دراسة هذا الدين وهذا الشر لنعرف ما لنا وما علينا أيها الناس. ولذلك الزيارة في الله واجبة بين العلماء وبين طلاب العلم وبين العلماء، ولكن كما قلت لك لابد أن تتوخى في الزيارة أن تكون بين الفينة والفينة، لا تكن أي أبدا يعني ملولا أو كثيرة الزيارة أو كثير الزيارة تضيع الوقت. ولذلك قال العلماء الزيارة على ضربين، زيارة للمؤانسة والمفاكهة، وهذه فيها ضرر خطير جدا، لفيها تضيع للوقت وفيها قسوة للقلب من الكذب والغيبة والنميمة وذكر الناس وأخبار الناس، هذا تضيع خطير جدا. وزيارة للتعليم والفائدة يستفيد الإنسان منها في كل لحظة وفي كل وقعة، يأخذ منها فوائد ويتعلم منها، كزيارة عبيد أبو عبيد القاسم بن سلام للإمام أحمد رحم الله الجميع، زار القاسم بن سلام أبو عبيد الإمام أحمد فذهب إليه فأدخله بيته فأجلسه في صدر البيت فقال يا أبا عبد الله الرجل أحق بصدر بيته من ضيفه، أليس كذلك؟ قال هو كذلك، ولكنه يجلس فيه ويجلس من شاء، يعني هذا بإذنه، فالرجل لا يؤمن في سلطانه إلا بإذنه أو لا يؤمن في بيته إلا بإذنه. القاسم بن سلام هذا من العلماء الكبار الفطاحب قال له يا أبا عبيد أليس الرجل أن يجلس في صدر بيته؟ لما يبقى فيه ضيوف الرجل يجلس في صدر بيته على تكرمته على المكان البارد فيه، هذا أحق به؟ قال نعم هو أحق به، ولكن يجلس هو ويجلس من شاء. قال إليك يا أبا عبيد فائدة، هذه واحدة، وبدأ يكتب هذه فائدة، أي أن الرجل يجلس على تكرمته ويجلس من شاء إذا أراد. قال هذه واحدة، هذه زيارة في الله يستفيد منها الرجل، يخرج منها الفوائد، لا يجلس المجلس ويمضي يذكر هذا وعيب هذا ويكذب على هذا وينكر أخبار هذا، ليست هكذا زيارة في الله، ولكن لكي يستفيد ويذكر بعضهم بعض، حتى لو كان مستويين في العلم المستوى واحد، يذكر بعضهم البعض بآخر درس بآخر محاضرة بآخر موعظة، يذكر بعضهم بعضا، حتى لأن إحياء العلم في مدرسته بطبيعة الحال. ثم قال له أبو عبيد، قال والله يا إمام من هذا العلم الفز كل لمحة من لمحاته وكل لفظة من ألفاظه أستفيد منها علما، والله لو كان الأمر بالحق لزرتك كل يوم لحقك علي. قال لا تفعل، إياك أن تفعل، لو المسألة على قدرك وعلى قدر مستواك وحب إياك لزرتك كل يوم زرتك كل يوم. قال لا تفعل يا أبا عبيد، فإن هناك أناس من الناس يزوروني في السنة مرة واحدة، وأنا أوثق من ودهم ممن يزوروني كل يوم، أنا أوثق من ودهم ممن يزوروني كل يوم. أي لا تفعل هذه الزيارة المتكررة، هذا ملل وهذا فساد وهذا فضيع للوقت، لا تفعل ذلك، فإن المسألة هي ود في القلب وليست زيارة ومجالسة وقعود. يعني الرجل له ود حتى ولو لم تره في العمر إلا مرة واحدة، بينك وبينه ود وبين القلوب مودة، ولكن المسألة ليست بإطارة المجلس. قال لا تفعل يا أبا عبيد، فإن هناك أناس يعني يزورهم في السنة مرة واحدة أو يزوروني في السنة مرة واحدة، ومع ذلك أنا أوثق بودهم ممن يزورني كل يوم. قال إليك يا أبا عبيد فائدة أخرى، وهذه واحدة، يعني إذا الود ليس بكثرة الزيارة، لابد أن تفهم ذلك، ليس معنى كثرة الزيارة أن هذا معناها يعطيك ودا أكثر ويعني وزيادة في المكانة وفي الرغبة، لا أبدا، قد يعني يطردك من القلب تماما، كثرة الزيارة قد تطردك من القلب تماما وأنت تقصد غير ذلك، فانتبه، فالود هو الذي هو القائد والذي يقوم بين الناس. إذا تتخول الزيارة كما قال حبيبك صلى الله عليه وسلم، زر غربا تزدد حبا، أي فترة بعد فترة تتحين الفترات، لا تطيلها ولا تقصرها، ولابد أن تكون وسطا، وهذا المعنى يعطيك منهجية الأمة حتى تعلم أن هذا دين كاللحمة وسداها، ما ترك ثغرة إلا وسدها، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وسطية حتى في المشاعر، وسطية في الزيارات، وسطية في العطرات، وسطية في كل شيء. عجيب هذه الأم وعجيب هذا المنهج، هل درسناه؟ هل تأملناه؟ انظر لهذه الوسطية في كل شيء، حتى في مثل هذا الشيء الذي قد لا تلتفت إليه. إذن قال وإليك يا أبا عبيد هذه فائدة. قال فهممت أن أخرج فقمت، فقام معي، فقلت حقك كبير، لا تخرج معي، أنا أخرج، أنا عارف الطريق. قال حدثني الشعبي، قال من حق الرجل أن يعني أن يصل مع ضيفه إلى بابه وأن يمسك له بركابه حتى يركب، يعني معه دابة يمسكها له حتى ما يركب ويصل به إلى باب الدار. قال وإليك هذه فائدة يا أبا عبيد، يبقى إذن من حق الضيف أن تصل به إلى الباب، توصلوا لحد الباب، أما يقول لا ما انتش جاي من مكانك، والله ما انت طالع، أنا عارف الكلام، هذا ليس من أدب الزيارة، أن تصل به إلى الباب، ولو كان معه ركاب تركبه، يعني تمسك عليه تركبه وتعينه وتساعده، هذا من أدب الزيارة. ولذلك كانت الزيارة في القديم لها فوائد، لها نعمة ولها فايدة، لا يزور هذا مجرد المجالسة والمؤانسة كما قلت، لأن هذا باطل عندنا في الشرع، لا تجوز زيارة في المؤانسة، تعال نسهروا، تعال نسلوا، تعال نضيع الوقت، تعال هيا نقتل الوقت، أي وقت هذا الذي تقتله؟ إنك تقتل عمرك، لأن الوقت هو عمرك، كيف تقتل عمرك وتقول تعال نقتل الوقت أو نضيع الوقت؟ كيف تضيع عمرك بهذا هدر؟ ولكن إن زرت الصالحين وأهل العلم فلا بد لك أن تقيد لهم ذلك مسائل علمية تناقش هذه المسائل ولا تطيل في المجلس حتى لا يصيبك الملل. ولذلك الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى لما أصيب بالملل من كثرة الزيارة، طبعا كان خطيب مصقع وكان مفوه والجماهير بتحبه وكل الجماهير عاوزة تسكن وتعيش معاه يوميا ناس ريحة جاية معاه، فحدد لهم موعدا للزيارة، وكان عالما فذا يعرف كيف يتصرف في زيارات إخوانه. طبعا كان زمان عاوز يقطع ورق ويبري الإقلام ويجهز الإقلام كلها كانت بتتبري، فكان يجهز لهم حزم الأقلام في هذا المجلس، كل واحد يعطيه حزمة يبريها، وجماعة يقطعوا الورق وجماعة يرتبوه وجماعة يرقموه. قال أشغلهم بأمر لو لم أتابعهم ما علي فيه وزن، يعني مش محتاج متابعة علمية وخطأ علمي إن أنا أراقبه وأشوف إيه، كل مجموعة بتبري إقلام ومجموعة بتجهز الورق. قال أشغلهم أستفد من زيارتهم حتى لا أضيع وقتي بعد ذلك في وقت آخر. انظر عملاقة هذا العملاق وعبقرية هذا العبقري. ولكن الآن الأقلام لا تبرى، والصحائف يعني المكتبات جهزتها، ولكن كيف يصنع العالم؟ ماذا يقول لهم يفعلوا؟ ماذا يفعلون؟ فابن الجوزي كان عشره يعني وجد لهم شغلا يفعلون به، ولذلك انتبه لأن تضيع الوقت تضيع إلى العمر بطبيعة الحال. آخر زيارة ونختم بها حتى نحط الجنازة، زيارة الإمام أحمد بن حنبل لإسحاق بن راهويه. بعد محنة الإمام أحمد بخلق القرآن والمحنة التي عانى منها كام خليفة وأوذي فيها الشيخ أذية شديدة، وصبر وصمد وصار إماما للإسلام وأهله، لأن المعتزلة وغيرهم وأصحاب الأفكار يقولون أن القرآن مخلوق والمخلوق تعتريه العواري، وده اللي كان بيقوله واحد كفارته مصر الآن اللي هو قال ده نص أدبي، نص أدبي يعني مخلوق، يعني أقدر أحط اللفظ مكان اللفظ، كما قال طه حسين يوما إنه قال ثم دنا فتدلى، قال كان يجب أن يقول ثم تدلى فدنا، يعني إيه يعني؟ يعني القرآن مخلوق، يعني أغير وأبدل، هذا كلمة خسيسة عنوان لما بعده ولما يستجد من بعده. ولو وقف الإمام أحمد ولم يصبر على الفتنة لكنا رأينا عجبا ورأينا كتابا غير الكتاب الذي أنزله الله تعالى، ولكن وقف فكالأسد الأشم للخليفة والحكام والعلماء، وقف يصد عن دين الله تعالى. أعطوني آية، أعطوني آية، أعطوني حديثا، أعطوني مسألة علمية ووفقكم، والله لا أوفقكم على مثل هذا. فلما خرج من المحنة العلماء أرادوا أن يزورونه، يزورونه يهنئونه على بطولته، لأنه كان كأبي بكر يوم الردة. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله تعالى دانت الأمة، الأمة إلى آخر رجل منها أن تقوم الساعة لرجلين منها، أبي بكر يوم الردة وأحمد يوم الفتنة. لو لم يقف أبو بكر لعمر ويقول يقول لا إله إلا الله، قال أقاتل من منع الأختين الصلاة والزكاة، كان من الممكن يكتفي بلا إله إلا الله ويفسد الإسلام ويضيع. فوقف كالأسد وحارب المرتدين وقاتل وأرجع الأمة كما كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أحمد دانت الأمة كلها له يوم الفتنة، فهذين رجلين صديقين دانت لهم الأمة، ولا تعرف الأمة ما هو القدر الذي فعلاه هذين الرجلين حتى تصدى لأعداء الأمة حتى لا ينهار هذا الدين. انظر إلى إجابة الإمام اللي هيزور الإمام في وقت المحنة، يبقى تبع مجيء المشتبه فيه، يبقى رجل سيعرض للشبهة أو يبقى ممنوع كما هو معلوم. فأراد إسحاق بن راهويه أن يزور الإمام أحمد يهنئه، قال عبد الله بن أحمد قال فبادر أبي بزيارته حتى لا يأتيه بغداد. طبعا ده بغداد في وقت المحنة، وأي واحد يدخل بيت الإمام ده يبقى تبعه أو مشتبه فيه، أراد أن يكفيه هذه المؤونة. فذهب إلى الري، ذهب الإمام إلى الري، فدخل مسجد من مساجد الري وصلى مع الناس، وهطلت السماء بالصواعق والبروق والماء، وما يستطيع أحد أن يخرج خارج المسجد. أصحاب البلدة صلوا وخرجوا وقالوا الرجل أخرج نريد أن نغلق المسجد. قال أي مسجد؟ قال هذا المسجد أن نغلقه. قال أين أخرج؟ أروح فين يعني؟ أنا عبد الله وهذا بيت الله، أين يخرج عبد الله إلى بيت من؟ هذا بيت الله وأنا عبده لم أخرج. قال شوف يا تطلع يا هنجر جرك من رجلك نرميك في الطين. طبعا ما كانش حد يعرف مين احمد بن حنبل، وما فيش صور وما فيش يعني ايه ناس الشهره بتاعتها متعلقه على كل يافطه وعلى كل عمود. يعني كانت المساله يعني عبيد اتقياء اخفياء، الرجل منهم لا يريد ان يدل على نفسه او ينم عن نفسه. قالوا واحده من اثنين، يا تطلع بنفسك يا هنجرك من رجليك. وتخيل بقى انت رجل يجر من رجلي في وسط الطين والوحل والصواعق والريح. قال لا اخرج، لان العاقل لا يهين نفسه ابدا. قال اخرج. قال فخرجت في وسط هذه البروق والرعود، لا ادري اين اضع قدم، حط رجلي فيه مش عارف. قال فاذا بباب فتح وخرج منه رجل وقال هيا ايها الرجل تعال. فدخلت معه فبدل ثوابي، وأثواب طبعا الشتاء نزل عليها ومطر ومبلولة، ثياب مبللة فبللها بثياب جافة، وأدخلني إلى بيت فيه مدفاة فحم. جو برد، خير بقى يخش في مدفاة فحم، ده إيه الهنا والعز اللي هو فيه ده؟ ده إيه المكرومة دي؟ ونصبت مائدة وجلسوا يأكلون، فقال اجلس كل، فأكلت معه. فبعد أن أكلت وجلست معهم قالوا أمن من الرجل؟ من أين الرجل؟ أنت منين؟ قال أنا من بغداد. فقال تعرف رجلا اسمه أحمد بن حنبل؟ قال أنا هو. أنت هو؟ قال نعم. قال وأنا إسحاق بن راهويه. انظر للإخلاص في الزيارة، وتمت الزيارة بهذا المستوى العجيب، والإخلاص الإخلاص بين رجلين. من أنت؟ تعرف رجل فيه اسمه أحمد بن حنبل؟ قال نعم أنا هو. قال وأنا إسحاق بن راهويه، وبينهما موعد، وهو لا يعرف فلان ولا يعرف فلان. قال وتغرحنا المسائل حتى الفجر ثم مضيت. هذه مثل الزيارات في الله تعالى، زيارات لله ولوجهه فقط. ولذلك إن زرت رجل لا تزر إلا لله ولوجه الله، وتطرح مسائل وتستفد علما. ولذلك أيها الكرام نختم هذا الباب حتى نرى المرأة التي ذات حسب ومنصب وجمال، كما قال الإمام مالك ذات حسب وجمال وذات منصب وجمال في الحديث الآخر. حسب وجمال ده رواية مالك، ومنصب وجمال رواية أبو هريرة ورواية البخاري وغيره. والاثنان لما حققت المسألة، فالمنصب هو الحسب والحسب هو المنصب، أي المكانة العالية بين الناس وبين القوم والشهرة. فلا فرق بين المعنيين حتى ندلف إلى هذا الباب أيضا بعد أن انتهينا من هذا الباب. والله ما انتهى، أحلف بالله ما انتهى، ولكن لو مضيت به لأمضي به خلال السنة كلها، لأن مسألة الأخوة في الله تعالى لأنه العنصر الذي تتكون منه الأمة. والأمة ليست في حاجة إلى مال ولا إلى عدد ولا عدة، ولكن في حاجة إلى تجمع، في حاجة إلى قلوب حية تستجيب لله تعالى لما يحييها، في حاجة إلى قلوب حية تستجيب. إذن الذي لم يستجب لأمر الله تعالى قلبه ميت وليس قلب حي، وليس قلبا حيا. وتستجيب بحماسة، حماسة العقيدة وشدتها حتى تصل إلى الله تعالى. أدعو الله تعالى أن يؤلف بين قلوبنا، وأن يرزقنا الأخوة الصادقة في الله تعالى، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، وارزقنا الصدق في القول والعمل. اللهم جنبنا الفتن ما أظهر منها بطن. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.